اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل، ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، ليس في معناه أحد من البرية. هذا القول الذي ذكره الطحاوي يفسره أو دليله وأخذه كأنه أخذه رحمه الله تعالى من سورة الإخلاص، يعني كلام الطحاوي هنا كأنه يشير به إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل من سورة الإخلاص التي هي ثلث القرآن. فهنا يقول: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، وذلك معنى قوله تعالى: قل هو الله أحد. فالله أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. فهذا معنى قوله: موصوف بصفات الوحدانية. فكل صفة اتصف الله عز وجل بها فليس لأحد من خلقه ما يماثلها، ليس لأحد من خلقه ما يماثلها. فالله العليم، وليس لأحد من خلقه ذلك العلم الذي لله عز وجل. الله الحي، وليس لأحد حياة كحياة الله عز وجل. الله سميع، وليس لأحد سمع كسمع الله سبحانه وتعالى. فكان معنى قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية التي لا يشاركه فيها أحد. وإن كان هناك نوع مشاركة في أصل المعنى أو في اللفظ، فإن هذه المشاركة لا تقتضي المماثلة، وإنما يبقى الله أحد في صفاته وذاته. فقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أيضا يصدق على هذا المعنى. وقوله تعالى: قل هو الله أحد، يشمل هذا المعنى أيضا. فالله ليس كمثله شيء وهو أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. وتوضيح ذلك كما ذكرت أن ما تسمى الله به، وما اتصف الله عز وجل به، وما تعلق بأفعال الله عز وجل، من قال أن شيئا من ذلك يماثله المخلوق فقد كفر بالله عز وجل. ولذاك أهل السنة إذا أثبتوا صفات ربنا سبحانه وتعالى وأثبتوا ما أثبته الله نفسه، ينزهون الله عز وجل عن مماثلة خلقه له، ينزهون الله عز وجل عن مماثلة خلقه له، وينزهون الله عز وجل أن تعطل صفاته. ولذا يعبر أهل العلم أن التقيد بالعبارات الشرعية كما يقول لك شيخ الإسلام، أن يعبر دائما بما عبر الله عز وجل به وقاله الله في كتابه. فالله قال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي ليس هناك أحد يماثل الله عز وجل، لا في أسمائه ولا في صفاته. والتماثل هو المماثلة من كل وجه. أما الشبه فلم يأتي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله نفى الشبه، لأن الشبه هو أن تنفي المشابه من كل وجه، أن تنفي المشابه من كل وجه. ولا شك كما يذكر أهل العلم أن الاشتراك في الألفاظ هذا نوع مشابهة، كالوجود، وجود الله عز وجل ووجود المخلوق، هذا وجود وهذا وجود، هذا نوع مشابهة، لكن وجود الخالق ليس كوجود المخلوق. فلا بد أن يفهم هذا، لأن سمعت من يقول أننا نشبه الله بخلقه، زعما من قائله أن بقولنا لا ننفي التشبيه أن ذاك يقتضي أن نثبت مشابهة المخلوق للخالق. عندما نقول لا ننفي التشبيه، ليس لأجل أن المخلوق يشابه الخالق، وإنما لأجل أن نقتصر على ما جاء به الشارع. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه: ليس كمثله شيء، ولم يأتي لا في القرآن ولا السنة أنه ذكر أو قال في النفي ليس لا يشبه شيء، لا يشبه شيء. وعلى هذا نقتصر ما جاء به النص، هذا أولا من جهة التقييد بالنصوص. المعنى الآخر أن وجود الاشتراك اللفظي أو الاشتراك في أصل المعنى هذا نوع شبه، ولا يلزم من هذا النوع أن يكون مماثل لله عز وجل، فحياة المخلوق له حياة والله له حياة، وحياة الخالق ليست كحياة المخلوق. إذن معنى قولي هنا عندما قال فإن الله ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية هو معنى قل هو الله أحد. ولفظ أحد في الإثبات، في الإثبات وفي الإخبار لا تطلق إلا على الله عز وجل. وأما في باب النفي يقال لا أحد في البيت، يراد به المخلوق، يدخل فيها المخلوق. أما إذا قلت الله أحد فلا يشاركه أحد في ذلك، ولا يجوز أن تقول فلان أحد، لا يجوز أحد، لأن معنى الأحدية أنه ليس هناك من يماثله ومن يكون كفءا له وندا له. ولذلك ينص أهل العلم أن لفظ الأحد لا يطلق في مقام الإثبات والإخبار إلا على الله سبحانه، إلا على الله سبحانه وتعالى. فهذا، ولذلك جاء بعضهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الله تعالى قل الله أحد، فأدخل اللام في الصمد، أدخل اللام في الصمد، الله أحد الله الصمد، ولم يقل أسأل أحد. نعم. لأن إفرادها وعدم تعريفها يدل على أنه هو واحد سبحانه وتعالى. قال فأدخل اللام في الصمد، يدخلها في الأحد، لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحدا في الإثبات مفردا غير مضاف إلا الله. لا يمكن أن يوجد أحد في الإثبات مفردا غير مضاف، فلأني أحد كذا، لا يطلق هذا إلا على الله عز وجل. نعم. هذا إذا قال غير مضاف إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف النفي وما في معناه كالشرط والاستفهام، فإنه يقال هل عندك أحد أو وإن جاءني أحد، وكما هذا كله يدخل فيه المخلوق ويدخل فيه المخلوق ويطلق على المخلوق. أما في مقام الإثبات فلا يطلق إلا على الله. فقال أهل العلم إذا جاءت في مقام الإثبات أحد، إذا جاءت في مقام الإثبات أو في مقام الإخبار فلا تطلق إلا على الله. فبالإثبات يخرج النفي، وبالإخبار يخرج الطلب، يخرج الطلب. فهذا يدل على أن لفظة أحد لا يطلق في مقام الإثبات إلا على الله عز وجل، وكذلك في مقام الإخبار لا يطلق على الله إلا على الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام. فقوله هنا فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية يتعلق بالذات، يتعلق بالصفات والأفعال. فالله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعال، بمعنى أنه أحد في جميع ما اتصف به وما تسمى به وما فعله سبحانه وتعالى، لا يماثل أحد في شيء من ذلك. وهذا معنى قوله قل هو الله أحد. ذكر ابن أبي العز الحنفي عند هذا المقطع قال يشير الشيخ الذي هو الطحاوي إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، أن يوصف الله عز وجل نفيا وإثباتا بما وصف الله به نفسه. وكلام الشيخ، يقول الشيخ ابن أبي العز، وكلام الشيخ مأخوذ من سورة الإخلاص. ففي قول موصوب بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله قل هو الله أحد. وقوله منعوت بنعوت الفردانية مأخوذ من قوله الله الصمد، الذي كمل في سؤدده وكمل في أحديته، كمل في ذاته، كمل في صفاته، كمل في أفعاله. وقوله ليس في معناه أحد من البرية مأخوذ من قوله لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، فهو ليس في معناه أحد من البرية، أي ليس هناك أحد يماثله، وليس أحد هناك يكون ندا له ونظيرا له، وليس له سميا سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله، هذا ما ذكره أنه مأخوذ من سورة الإخلاص التي فيها إثبات أحدية الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وفيه كمال ذاته وكمال أسمائه وكمال صفاته وكمال أفعاله بقوله الصمد، وفي ونفي المشابه والمماثلة لخلقه من قوله ولم يكن له كفوا أحد. فهو ليس في معناه أحد من البرية، أي ليس في معنى ذاته أحد من البرية، ليس في معنى أسماء وصفات أحد من البرية، ليس في معنى أفعاله أيضا التي يفعلها أحد من البرية. فهذا يدل على كماله وعلى صمديته، وهو معنى قوله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك أنه ذكر هنا، قال هنا موصوب بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ذكر الوصف وذكر النعت. واختلف العلماء هل هناك فرق بين الوصف والنعت، فمنهم من قال هما مترادفان ولا فرق بينهم. وذكر ابن القيم أن هناك عدة فروق، فذكر من الفروق التي ذكرها قال النعت يكون بالأفعال، النعت يكون متعلق بالأفعال التي تتجدد، بالأفعال التي تتجدد. والصفات والوصف إنما يتعلق بالأمور الثابتة اللازمة، بالأمور الثابتة اللازمة. الفرق الثاني أن الصفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت، إنما يطلق على الصفات الذاتية صفات، وعلى الأفعال، وإنه لا يطلق على الصفات الذاتية نعوت، وإنما يطلق عليها صفات مثل الوجه واليدين، والوجه واليدين وكذلك القدم، هذه تسمى صفات ولا تسمى نعوت. الفرق الثالث أن النعوت هي ما على النعوت ما يظهر من الصفات ويشتهر. النعوت تطلق على ما يظهر من الصفات ويشتهر ويعرفه الخاص والعام، والصفات وعام. يقول: فالفرق بينهما كالفرق بين الخاص والعام. هذا الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال ابن العز: فالوصف للذات والنعت للفعل. وذكر الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى في ذلك أنه قال رحمه الله تعالى: ولله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يوصى بصفات الكمال ولا يقال ينعت، ولا يقال ينعت في معجم الألفاظ المنهي عنها. فقال في معجم الأهل اللفظية يقول: ولا يقال ينعت للمفارقة اللغوية بين الوصف والنعت، وهي أن النعت ما كان خاصا بعضو، ما كان خاصا بعضو، كيقال أعور أو يقال أعور أو أعرج، فإنهم يخصان موضعين من الجسم أو الجسد. والصفة للعموم، كيقال فلان كريم هذه صفة، فلان عظيم هذه صفة، لكن عندما تقول هو أعور نعته في عضو من أعضائه، فكأن الشيخ يرى أن النعت متعلق أنه أخص والوصف أعم، وأن النعت متعلق بالعضو أو بالأعضاء والوصف يتعلق بالذات ويتعلق الصفات العمومية. على كل حال الأمر في هذا واسع. فما ذكر القيم أن هناك فروق، وهي ثلاث فروق: أن الصفة تتعلق بالذات، والنعوت تتعلق بالأفعال تتجدد، أو أن الصفات تتعلق بالأمور اللازمة الثابتة، والنعوت بالأمور المتجددة التي تحدث شيئا فشيئا. أن الصفات تتعلق بالذات، وأن الصفات الذاتية لا يطلق عليها نعوت، إنما يطلق عليها صفات كالوجه واليدين وما شابه ذلك. والفرق الثالث أن النعوت لما يظهر ويشتهر من الصفات. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما بين هذا المعنى، قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أولا، هذه العبارة ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد ذكر ابن أبي العز بين هذه العبارة مقدمة، قال وهي مقدمة مهمة في الألفاظ تطلق على الله عز وجل، وهل يطلق على الله ما وهل يجوز أن نطلق على الله جميع العبارات التي نستطيع أن نطلق على غيره. يقول ابن العز رحمه الله تعالى: وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ على الله ثلاث أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبت وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف. فهناك من ينفي هذه الأمور كلها، وهناك من يثبتها كلها، وهناك من يفصل وهو الصحيح. وهي بمعنى الألفاظ التي غير شرعية ولم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل إذا أطلقت تثبت مطلقا أو ترد مطلقا أو يستفصل عن حالها؟ لأن اللفظ المشكل واللفظ المجمل قبل أن نرده لابد أن نعرف ما قصد المتكلم به، فقد يحوي هذا المعنى أو يقصد أو يحوي هذا الكلام معنى صحيحا، فيترتب على رده مجملا أو على رده مطلقا رد للحق الذي فيه، وكذلك قبوله يترتب عليه أي شيء قبول الباطل الذي فيه. فعلى هذا نقول كل كلام مشكل وكل كلام لا ندري ما يعنى به لا بد عند إطلاقه من الاستفصال، ماذا تريد بهذه الكلمات؟ هذا أولا. وثانيا، إذا احتملت معنى باطل، إذا احتملت معنى الحق أو معنى صحيح، قبلنا المعنى الصحيح ورددنا اللفظ الباطل، بمعنى أن نقول أن إطلاق هذه الألفاظ لم يأتي بها كتاب الله ولم يأتي بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى إلا بدليل، وحيث لا يوجد دليل نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة. فقول الطحاوي هنا هذا مما تأثر به تعالى من مناظرة أهل الكلام ومخاطر الكلام، حيث أنهم يكثرون مثل هذه العبارات، فرد عليهم على ما أرادوا، ورد عليهم على ما أراد أولئك المبتدعة من أنهم يزعمون أن أهل السنة يثبتون الجسم، يثبتون المعاني الباطلة كأن الله في شيء من مخلوقاته، أو أن الله سبحانه وتعالى هو أعضاء، وهذا باطل، هذا لا يقول أهل السنة. لكن الطحاوي هنا أخطأ في مثل هذه العبارات لعدم ورودها في الكتاب والسنة، ونفيها مطلقا أيضا دون استفصال هذا غير صحيح، فيقال ماذا تريد بهذه العبارات. فمثلا عندما ذكر هنا قال وتعالى عن الحدود والغايات، ماذا يراد بالحد وماذا يراد بالغاية؟ يقول ابن أبي العز عندما ذكر الطوائف الثلاثة في مثل هذه العبارات، منهم من ينفيها مطلقا، ومنهم من يقبلها مطلقا، ومنهم من يفصل، وهم السلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين المراد منها. فيقول إلا إذا بين ما أثبت فهو ثابت، وما نفي فهو منفي، لأن المتأخرين، وهذه عبارة مهمة، قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام، ويراد بهذه الألفاظ رد الحق الذي عند أهل السنة وما دلت عن النصوص، كغير من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كل ما يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها الحق، ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطل مخالف لقول السلف، ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفي ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، ولا وصف به رسوله، ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. وصدق في هذا أن العبارات المجملة والمشكلة لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، وإنما نستفصل عن معناها الذي أراد بها المتكلم، فإن أراد حقا قبلناه ورددنا اللفظ الذي قاله، وإن أراد باطلا رددنا اللفظ والمعنى الذي أراده. يقول فالواجب أن ينظر في هذا الباب عن باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصها من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ وهي هذه ذكر الحدود والغايات وما سمى والأركان والأعضاء والأدوات التي لم يرد بها نفي ولا إثبات، فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائله ماذا أردت بذلك. فإن كان المعنى صحيح قبلنا المعنى ورددنا اللفظ، وإن كان المعنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى، واقتصرنا على ما جاء في كتاب الله عز وجل. قال والشيخ هنا أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة، أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي. يعني ماذا أراد الطحاوي بهذا؟ أن هناك من أهل زمانه من كان يبالغ في الإثبات حتى جسم الله عز وجل وجعل الله صفاته كصفات خلقه، فجعل أن لله جسما كجسم الإنسان، وأنه جثة وأعضاء وغير ذلك. وهذا الرجل اسمه داود الجواربي، رأس في الرفض والتجسيم، كان رأسا في الرفض والتجسيم، قال ذلك الذهبي. وحكى اللالكائي أن داود الجواربي تكلم بالتشبيه، فاجتمع أهل واسط منهم محمد بن يزيد وخالد طحان وهشيم، فأتوا الأمير وأخبروا مقالته، فأجمعوا على سفك دمه، أي أجمع على الفتوى بقتله، فمات في أيام فلم يصلي عليه علماء أهل واسط. إذن هذا الرجل كان يثبت الأعضاء، ويثبت أن لله جسما، وأن لله جثة، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. فكأن الطحاوي يريد بهذا رد على مثل هؤلاء الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه، وأن له أعضاء كأعضاء الإنسان وجوارح كجوارح الإنسان، فراد أن يبطل هذا المعنى. فهذا المعنى الذي أراده الشيخ من النفي الذي ذكرناه هنا حق، لكن حدث بعد من أدخل في عموم نفي حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن الناس متفقون عن البشر لا يعلمون لله حدا. وهنا أول ما بدأ به مسألة لا، عندما قال تعالى عن الحدود والغايات. الحدود هناك الحد بمعنى كما قال غير واحد، أنه عندما قال أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة والحمادان وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون ويرون الحد لا يقول كيف، وإذا سئل قالوا بالأثر. وإذا كان المراد بالحد أن هناك أحد يحيط بالله عز وجل من خلقه، فليس لله حد من هذا المعنى، ولا يحد الله بهذا المعنى. وإن كان المراد بالحد أن الله عز وجل مباين لخلقه، فنقول نعم الله مباين لخلقه ولا شك في ذلك. ولذلك ذكر شيخ الإسلام عندما أثبت الحد بهذا المعنى، وأن الله عز وجل مباين لخلقه، وأنكر من أنكر على أن الحد صفة، وأهل العلم عندما أطلقوا الحد على الله لم يطلقوه صفة، وإنما أطلقوه من باب البيان أن الله عز وجل مباين لخلقه، فهذا الحد هو يكون في جانب وأنت في جانب، والله سبحانه وتعالى مبان لخلقه كما قال ذاك قال بحد، قال بحد أي بمعنى أنه منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى وليس في شيء من مخلوقاته كما هو ليس في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المعنى الذي أراده عندما يراد بالحد، ماذا يراد بالحد. ثم قال وقد أعجز عن إحاطة خلقه، فعلم أن مراد أن الله تعالى أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه. إذن المعنى الذي ينفي أهل السنة أن أحدا من خلق يحيط به كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، فليس هناك أحد من خلقه يحيط بذات الله أو يحيط بأسماء الله أو يحيط بصفات الله عز وجل أو يحيط بشيء من صفات الله كالعلم أو الحياة أو القدرة، لا أحد يحيط بذلك. فالحد الذي هو انتهاء الغاية، انتهاء الغاية من جهة أسماء وصفاته، ليس هناك أحد من خلقه يحيط بنهاية غاية صفاته وكماله سبحانه وتعالى. وأما الحد بمعنى المباينة والمفاصلة وأنه منفصل عن خلقه مباين لهم، فقد قال عبد المبارك عندما سئل بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد، قال بحد انتهى. هذا كلام ابن المبارك، ومعنى كلامه أنه مباين مفاصل لخلقه سبحانه وتعالى، فأثبت الحد ليس صفة له وإنما من باب إثبات حقيقة المباينة وأنه ليس فيه شيء من مخلوقاته. قال بعضهم في هذا المعنى الحد من الألفاظ المجملة التي يجب الاستفصال فيها نفيا وإثباتا، فإن الحد يطلق في اللغة ما يتميز به الشيء عن غيره، وهو على هذا المعنى اللغوي صحيح لا يقبل الله، حيث أن الله متميز عن خلقه بذاته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. كما وقد ذكر ابن تيمية ذلك في بيان تلبيس الجهمية. ثم صار لفظ الحد يراد به الإحاطة، يراد به الإحاطة به سبحانه علما وقولا، وهذا من جهة الله نقول لا يثبت لله عز وجل أن العباد يحيطون بعلمه أو يحيطون بحياته أو يحيطون بأسمائه أو يحيطون بصفاته، فالله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وكما قال تعالى ولا يحيطون بعلم ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيط بشيء من علمه. ثم قال وهناك من المبتدعة من نفوا الحد مطلقا، فنفوا الحد بمعنيه الصحيح منه والباطل، والسلف رحمهم الله تعالى أثبتوا الحد الذي هو معنى المباينة والمفارقة. وصفات الله عز وجل لا يعلم كماله وغايته إلا من؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى، أما خلقه فلا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى. ولذلك بعض السلف كان يمنع من إطلاق الحد ولا يذكره لأنه لم يرد كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل السنة كابن مبارك وغيره ممن أطلق لفظ الحد، وقد جاء ذلك عن جمع السلف أيضا، مرادهم مباينة الخالق للمخلوق، حيث أنه وجد من يقول أن الله عز وجل في مخلوقاته أو أن الله عز وجل يحل في مخلوقاته أو أن كأهل الحلول الاتحاد قالوا إن الله فوق عرشه بائنا من خلقه بحد، أي هناك متميز ومغاير لخلقه سبحانه وتعالى وليس هو في شيء من مخلوقاته ولا فيه شيء من مخلوقاته. وقد نفى الحد جمعة من السلف كابن حبان والخطاب والسدسي كما ذكر ذاك ابن تيمي عنه في تلبيس الجهمية، وأثبت الحد جمع من السلف كمبارك والدارمي والقاضي أبي عوى مرع الكرماني، وكذلك نقل عن أحمد رحمه الله تعالى أنه أثبت الحد. والصحيح أن يقال إذا كان يراد بالحد المباينة فهذا حق وهو قوله السنة الجمع، وإن كان يراد بالحد أن أحدا من خلق يحيط بعلمه وصفاته فهذا معنى باطل. إذا قول الطحاوي وتعالى الحدود والغايات، المراد بالحدود هنا أي شيء؟ الحدود معنى الإحاطة، معنى أن الخلق يحيط به أو أن العباد يحدونه، فهذا منتفي بلا منازع بين أهل السنة والجماعة، هذا بلا خلاف أنه منتفي. إذن الحد هو ما يقال فيه ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، هذا هو الحد، وهذا معنى صحيح. فالله مستوى على عرشه بائن من خلقه بحد سبحانه وتعالى، فهذا يجوز إطلاقه. أما قوله تعالى عن الحدود والغايات، الغايات هنا أيضا النهايات، فليس لله عز وجل لا من جهة أسماء وصفاته غاية ينتهي إليها، بل نقول هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء، فهو يعني بمعنى أنه لا غاية له يعلمها العلم، لا غاية لصفاته، أي الغاية بمعنى النهاية، بمعنى النهاية، فلا نهاية لقدرته ولا نهاية لكماله ولا نهاية لحياته ولا نهاية لعلمه، لأن الله جل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. ثم قال ومنزه وتعالى عن الأركان والأعضاء. هذا اللفظ أيضا الأركان، الأركان والأعضاء من الكلمات الموهمة، من الكلمات الموهمة التي لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا يراد بلفظ الأركان، وماذا يراد بلفظ الأعضاء، وماذا يراد بلفظ الأدوات؟ فإن كان يراد بها الصفات الثابتة كالوجه واليدين والسمع والبصر فإن هذا حق يثبت، لكن لا نثبت بلفظ أنها جوارح أو أنها أركان أو أنها أعضاء، وإنما نثبتها كما أثبتها الله عز وجل في كتابه قال بل يداه مبسوطتان، ونثبت أن له سمع وبصر، ولا نقول هذه جوارح ولا أعضاء. فهذا الإطلاق أن لله جوارح أو لله أعضاء نقول هذا قول باطل لم يثبته الله نفسه ولم يثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نثبت ما أثبته الله عز وجل ونقتصر على اللفظ الشرعي، نقتصر على اللفظ الشرعي. فإذا استفصلنا قلنا ماذا تريد بالأركان؟ إن أرادوا بالأركان أنها الصفات التي أثبتها الله له كأن له يدان وله رجلان أو له قدم سبحانه وتعالى، فنقول نعم لله يد وله قدم سبحانه وتعالى، ولا نسمي تلك أركان، ولا نسمي تلك أركان. وكذلك الأعضاء ما تريدون بها؟ إن أرادوا بها السمع والبصر قلنا نعم لله سمع وبصر، ولا نسمي تلك أعضاء، ولا نسمي تلك أعضاء. وكذلك الأدوات، وكذلك لفظ الأدوات ماذا يراد بها؟ فعلى هذا يستفصل عن هذه العبارات ماذا يراد بها. فإن أراد بها حقا، وهذا الذي لم يرده الطحاوي حيث قال وننفي عندما قال رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، فهذا مراده التمثيل الذي مثل به المجسم ربنا سبحانه وتعالى، كمن يقول وجه الله كوجهي أو يده كيدي أو له يعني، وأخذ يثبت الله جل ما يثبت المخلوق ويضيفه إلى الله جل كإضافة للمخلوق ويمثل ذلك بما يكون المخلوق، فهذا هو الذي قصده الطحاوي. لكن تطرق أهل البدع بمثل هذه العبارات إلى تعطيل الله جل من أسمائه ومن صفاته، فقالوا لا تحوي ليس له أركان وأرادوا بذلك الصفات، والأعضاء وأرادوا بها الصفات. فعندئذ نقول لا يجوز أن تطلق هذه العبارات مطلقة على الله جل، بل لا يجوز أن تنفع عن ربنا سبحانه وتعالى بهذا الإطلاق، وإنما ينفع ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول ماذا يراد بالأركان والأعضاء والأدوات؟ إن كان يراد بها الصفات فهي تثبت لله ويرد هذا اللفظ وتثبت كما أثبتها الله عز وجل باللفظ الذي أثبته، وهي السمع والبصر واليد والجوارح، واليد والقدم والسمع والبصر والوجه وما شابه ذلك. ويقال لا نطلق على تلك الصفات أنها جوارح أو أنها أعضاء أو أنها أركان، وإنما يطلق عليها أنها صفات لربنا سبحانه وتعالى، صفات لربنا سبحانه وتعالى. فهذا فيقتصر في ذلك على الألفاظ الشرعية ويجتنب الألفاظ البدعية. فلا يقال الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ، الله الأحد الصمد الذي لا يتجزأ. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، والله تعالى أيضا صمد لا جوف له ولا يتجزأ. والجوع فيها معنى الاكتساب والانتفاع، والله منزه عن ذلك. وكذلك الأدوات هي الآلات ينتفع بها في جلب المنفع ودفع المضرة، والله كامل في غناه ودفع، وكل هذا المعاني منتفع عن الله سبحانه وتعالى، كل هذه المعاني منتفية عن ربنا سبحانه وتعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في صفات الله عز وجل، وإنما يقتصر في هذا الباب عليه شيء على الألفاظ الشرعية الصحيحة الصحيحة المعاني السالمة من الاحتمالات الفاسدة. فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت بالمعاني الباطلة معنى فاسدة أو ينفى بالمعاني الباطلة معنى صحيحة. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. كذلك لفظ الجهة ماذا يراد به؟ إن أريد بلفظ الجهة أن الله في السماء فنقول نعم الله عز وجل في السماء، ولا يلزم من إثبات علو الله عز وجل في السماء أنه محاط بأحد من خلقه أو أنه في شيء من مخلوقاته، بل هو في جهة السماء وفوق المخلوقات، وليس فوقه مخلوق، وليس وفي شيء من مخلوقاته، فنثبت العلو والمطلق لله عز وجل وأنه في جهة السماء، ولا نقول أن تلك السماء حوت، لا نقول أن تلك السماء حوى، وإنما هو فوق المخلوقات والسماوات والعرش والكرسي وكل المخلوقات تحت ربنا سبحانه وتعالى. يقول ابن العز: وما لفظ الجهة؟ فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أن لأنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصل شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهما فوق العالم فليس هناك إلا الله عز وجل. ماذا تريد بالجهة؟ إن كنت تريد بها المخلوق فالله فوق مخلوقاته وليس في شيء من مخلوقاته، وإن كنت تريد العدم فالله فوق هذه المخلوقات، والعدم أمر عدمي، أمر عدمي. وإن أراد بالجهة أمر عدمي وهما فوق العالم فليس فوق العالم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل أنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، معنى أنه في جهة السماء نقول نعم، وهو فوق خلقه سبحانه وتعالى، فوق السماوات وفوق العرش وفوق الكرسي، وليس هناك شيء مخلوقاته تحيط بيس وكريم مخلوقاته تحيط به، فهو فوق الجميع عال عليه سبحانه وتعالى. إذن ماذا يراد بالجهة؟ إن أراد بالجهة العلو فنثبت العلو لله عز وجل، وإن أراد بالجهة إثبات المعنى الباطل وهو أنه وهو أن المخلوقات تحوي، فهذا معنى باطل لا نثبته. إذن نثبت الجهة ثم يستفصل ماذا بالجهة؟ إن أراد بالجهة العلو المطلق فإن نثبت العلو لله عز وجل، وإن أراد بالجهة أن الله محاط بمخلوقاته فهذا معنى باطل. وإذا قال ابن العز إن كان بالجهة الأمر المخلوق فالمخلوق دون الله عز وجل تحت الله سبحانه وتعالى، وإن أراد بالجهة الأمر العدمي الذي فوق المخلوقات فليس فوق المخلوقات إلا الله سبحانه وتعالى، والله في جهة العلو سبحانه وتعالى. ثم قال: لا تحويه الجهات الست كسانت. الجهات الست هي الفوقية والفوقية والسفلية والميمنة والميسرة، وهذه هي الجهات الست، هي الجهات الست يعني عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك وفوقك وتحتك، هذه الجهات الست، يعني اليمين والشمال والأمام والخلف والفوق والأسفل، هذه ست جهات الله منزه عن أن يحيط بشيء مخلوقاته. أما قوله هنا لا تحويه الجهات الست كثان مبتدعات ينظر في هذه العبارة، فهو حق باعتبار أنه لا يحيط بشيء مخلوقاته، هذا حق، لكن بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله، لم يأتي بكلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه هو قوله لا تحوي الجهات الست كسان مبتدعات وقول محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء. إذا مراد الشيخ بقوله لا تحويه الجهات الست أي أنه داخل مخلوقاته، هذا معنى كلام الطحاوي، لا تحويه الجهات الست أي أن الله عز وجل منزه أن تحويه مخلوقاته، وإلا قد قرر الطحاوي قبل ذلك أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء فوقه، محيط بكل شيء وفوقه، وقوله محيط بكل شيء وفوقه إثبات أنه فوق خلقه سبحانه وتعالى، فكان المعنى بقوله لا تحوي الجهات الست أي أنه ليس داخل مخلوقاته، لأن المحاط بالجهات الست المخلوقة هو يكون داخل المخلوقات، وأما الذي فوق الجهات الست فهو غير داخل بها، فالله محيط بهذه الجهات وفوق الجهات كلها، وهو فوق كل شيء، ويشار إليه أنه في السماء وأنه فوق عرشه مستوي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يقول ابن أبي العز رحمه وتعالى: لكن بقي من كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من احتمال والإجماع والاحتمال كان تركه أولى، وهذا الصحيح، يعني لم يلق بالإمام الطحاوي أن يذكر هذه العبارات الموهمة المشكلة المجملة. قال: وإلا تسلط عليه وألزم التناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي الجهة والعلو. يقول يلزم يعني بهذه الكلمات قد يحتج بها أهل الباطل وأهل البدع، فيقول الطحاوي أيضا لا يرى أن الله عز وجل في جهة العلو، حيث أنه نفى أن يحاط بشيء من جهاته، كما قال لا تحويه الجهات الست، والفوقية جهة من الجهات، لكن نقول أراد الطحاوي أنه ليس في شيء، والمخلوق الذي هو الجهة الفوقية التي هي مخلوقة تكون فوق الله عز وجل، وإن مراده أن الله فوق المخلوقات وعال عليها سبحانه وتعالى. الثاني أن قوله كسان مبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، ففي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمر عدمية فليس كل مبتدع في العدم فليس كل مبتدع في العدم بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فصفح فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات. إذن يقول رد عليه من جهتين في هذه العبارة. الوجه الأول أن إطلاق مثل الألفاظ مع ما في من الإجمال والاحتمال كان الأولى تركه، لأنه قد يوصف بالتناقض، وقد يحتج أهل الباطل بمثل قول هذا على إبطال الحق الذي أثبته الإمام الطحاوي. ثانيا أن عبارة كسائر المبتدعات أيضا ليست صحيحة، فإن من المبتدعات ما يحويه ما يحوى، ومن المبتدعات ما ليس محوي. فمثلا من المخلوقات التي لا تحوى العرش، العرش هل هو محوي في المخلوقات؟ هل فوقه مخلوق؟ نقول ليس فوقه إلا الله عز وجل. فكونه يعني قوله كسائر المبتدعات ليس كل مبتدع وكل مخلوق محوي. الأصل المبتدعات مخلوق محوية وأنها محاطة، إلا أن مما يخرج من ذلك العرش الذي هو لله عز وجل وهو سريره، فليس محوي بالمخلوقات بل هو فوق المخلوقات والله فوقه سبحانه وتعالى. فكل المخلوقات تحت العرش والعرش مخلوق، والله فوق العرش وليس فوقه مخلوق سبحانه وتعالى. ولذا قال هنا فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، العالم الذي نعيش ليس في عالم آخر، فهو مبتدأ وليس محوي بهذه الجهات. هذا هو. وإلا لازم التسلسل، كل عالم داخل عالم وكل عالم داخل عالم، وهي تسلسل الحوادث. وإن أراد أمرا عدميا أي معدوم ليس موجود، فليس كل مبتدع في العدم بل منها ما هو داخل في غيره، ومنها ما هو لا غير، ومنها ما هو منتهى المخلوقات. الذي دخل في غيره مثل السماوات والأراضين وهذه الدنيا داخل في غير المخلوقات محوية بهذا الجهات الست. والذي لم يدخل هو العرش، هو من خلق الله عز وجل، ومع ذلك ليس محويا بالجهات الست. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سمعنا البقية لا بمعنى الجميع، أي بقية المخلوقات بقية كبقية المبتدعات. أراد أن المراد كسائر بمعنى بقية المبتدعات وليس جميع المبتدعات. قال هنا وقال بعد ذلك إذا السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون معنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوية، بمعنى أن العبارة كان أراد أن يبلونها حتى تكون صحيحا وليس محويا كسائر المبتدعات. وقال أن معنى سائر هنا بمعنى إيش؟ كأكثر المخلوقات، وأكثر المخلوقات هي محوية بالجهات الست. فالله تعالى ليس محويا بشيء من خلقه، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. لنقف على قوله رحمه تعالى ولا تحويه الجهات الست، ثم يأتي معنا المعراج.